بسم الله الرحمن الرحيم. أبو بكر الخرائطي مع كتابه مساوئ الأخلاق. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو بكر الخرائطي هو محمد ابن جعفر ابن محمد السامري الخرائطي من أهل السامرة بفلسطين التي ولد فيها سنة 400 و200 من الهجرة النبوية، وتوفي عام 27 و300 هجرية بفلسطين، واختلفوا في موضع وفاته بين عسقلان ويافا. وقد اشتهر بالخرائطي نسبة إلى الخرائط جمع خريطة، وهو كيس من خرق. ونحن نرى من ولادته ووفاته أنه عاش قرابة 90 سنة في القرنين 3 و4 هجريين، وهو عصر الرحلات والعصر الذهبي للحديث النبوي. فسمع الحديث النبوي وارتحل حتى بزغ نجمه وذاع اسمه. فهذا ابن ماكولة يقول عن أبي بكر الخرائطي إنه كان من الأعيان الثقات، صنف الكثير وحدث. وقال الإمام الذهبي: الإمام الحافظ الصدوق. ويضيف الخطيب البغدادي أن أبا بكر الخرائطي كان حسن الأخبار مليح التصانيف. وقد نحى أبو بكر الخرائطي في تصانيفه منحى خاصا لمعالجة أمراض النفس الإنسانية مما قد يصيبها من أمراض خلقية، محاورا إصلاحها من خلال مؤلفاته التي بناها على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه، محذرا من مساوئ الأخلاق وذميمها، داعيا إلى الأخلاق الإسلامية الفاضلة. يتضح لك هذا من استعراض مؤلفاته، ومنها كتاب اعتلال القلوب، وكتاب قمع الحرص بالقناعة، وكتاب مكارم الأخلاق، وكتاب الأجواد، وكتاب مساوئ الأخلاق. من هذه المؤلفات يتضح المنح الذي اختاره الإمام الحافظ أبو بكر الخرائطي في التصنيف والتأليف، وهو بناء الأخلاق وبيان خطورة الأخلاق السيئة وآثارها على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة، وهو أمر لا شك خطير للغاية. يقول الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ويرشدنا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مهمته في دعوته وبعثته بحديثه الذائع المشهور الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولبيان هذا، فقد تتبع أبو بكر الخرائطي الأحاديث النبوية الشريفة التي تناولت الأخلاق السيئة والتي تحذر منها، والأحاديث التي تناولت الأخلاق الفاضلة والتي تدعو إليها، ثم جمعها في كتابه هذا الذي جعل عنوانه مساوئ الأخلاق ومذمومها، والذي بلغت صفحاته قرابة 390 صفحة من الحجم الكبير. وقد قسم أبو بكر الخرائطي الكتاب إلى 5 أجزاء، تندرج تحت كل جزء موضوعات كثيرة، لذلك لا يمكن أن يوضع لكل جزء عنوان يميزه عن غيره من الأجزاء. فمثلا في الجزء الأول نقرأ العناوين التالية: باب ما يكره من لعن المؤمن وتكفيره، باب ما يكره من سب الناس وتناول أعراضهم، باب ما يكره من سب الأموات، باب ما جاء في الكذب، باب ما يرخص من الكذب، إلى غير ذلك من موضوعات. وهكذا كل أجزاء الكتاب تندرج تحت كل جزء موضوعات عديدة مختلفة. فخذ مثلا ما جاء في الجزء الأول من الكتاب: باب ما جاء في سوء الخلق من الكراهة، الحديث الذي رواه أبو بكر الخرائطي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليبلغ بسوء خلقه أسفل درك جهنم وهو عابد. هذا الحديث إسناده حسن، أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، وقال الحافظ العراقي: إسناده جيد. بل إن المرأة يسمع أحيانا بعض الناس الذين لم يتأدبوا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته، يطلق لسانه بالشتم والسباب والاتهام بالفسق والفجور وأحيانا بالكفر. فيقف أبو بكر الخرائطي عند هذا الصنيع الذي يخرج عن هدي الإسلام، ويسرد طائفة كريمة من الأحاديث النبوية التي تناولت هذا المسلك المذموم، من هذه الأحاديث يذكر حديثا نبويا رواه بسنده إلى أبي الأسود الدؤلي الذي رواه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وهذا الحديث النبوي إسناده صحيح، رواه الإمام البخاري في صحيحه، وكذلك رواه في كتابه الأدب المفرد، ورواه الإمام أحمد في مسنده، والبغوي في شرح السنة. وعن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن المؤمن كقتله. وفي حديث آخر قال: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. والحديثان أخرجهما البخاري في صحيحه. بل جاء في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وفي رواية: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده. وقد ينقل لك المؤلف أبو بكر الخرائطي بعض الصور من التطبيق العملي لمنع السباب والشتائم في المجتمع الإسلامي، ليظل المجتمع الإسلامي نظيفا كما يريده الإسلام. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسجن الحطيئة في أبيات شتم فيها وسب بعض المسلمين، ولم يخرجه عمر رضي الله عنه من السجن إلا بعد تعهده أو بعد تعهد قطعه على نفسه أمام بعض الصحابة رضي الله عنهم بأنه لا يعود لسباب المسلمين ولا إلى شتمهم في شعره أبدا. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام كذلك عن سب الأموات ولعن البهائم. وهكذا يسرد أبو بكر الخرائطي الأحاديث النبوية التي تمكن من جمعها والتي يرويها بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها تكافح الأخلاق السيئة والصفات المذمومة، مثل الكذب الذي هو باب من أبواب النفاق أو هو مع الفجور، وما ينتظر الكذاب من عقوبة في الدنيا والآخرة. ثم يروي لك ما جاء في الغيبة والنميمة والحسد وفي ذم البخل وفي سوء الجوار وظلم الناس والتعدي وفي ذم العجب. ولقد أورد في الكتاب قضايا لا يلتفت إليها بعض الناس، كعدم قبول العذر من معتذر، واللعب بالنرد والشطرنج والتكهن والتطير. وآخر باب في هذا الكتاب هو بعنوان: ما يكره للرجل أن يقول لأخيه المسلم ويلك وروى حديثا غير مقبول عند أهل الحديث. وفي حاشية الكتاب تخريج الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب، وهو عمل يشكر عليه المحقق مجدي السيد إبراهيم. ويبدو أن أبا بكر الخرائطي كان ينظم الشعر، فمن شعره أنه دخل مرة دارا فسمع بكاء رضيع فقال: ما شأنه؟ قالوا: فطمناه. فكتب على مهده أي على سريره: منعوه أحب شيء إليه من جميع الورى ومن والديه، منعوه غذاءه ولقد كان مباحا وبين يديه، عجبا منه ذا على صغر السن هوى فاهتدى الفراق إليه. إن كتاب مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر الخرائطي كتاب شامل استوعب فيه مصنفه معظم الأحاديث النبوية الواردة في هذا الموضوع الهام والخطير في حياة الفرد والجماعة والأمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.